بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخوان المجاهدين ومرابطنا في غزة وفي كل فلسطين، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يقال لنا في آخر مجلس قوموا مغفورا لكم بإذنه تعالى. ودرس جديد للدروس المستوى الأول، أخذنا أحكام الميم الساكنة. الميم الساكنة إذا جاء بعدها باء يكون الحكم يا حلبي، يكون الحكم إيش؟ ميم ساكن بعدها باء، إخفاء إيش؟ حقيقي ولا شفوي؟ السلام وبركاته. أكيد حبيبي أهلا وسهلا شيخ. يعني إحنا بنحاول، إحنا بدرس شرعي، ولا يجوز إنه إنسان يغش إنسان. أنت هيك بتغشه، لما تغششه أنت بتغشه، خليه ينحرج. وعفوا، أحيانا بعض الطلاب عنده رهبة، إحنا كنا صغار وكان فيه يعني. لما أبوه يقول لك تعال صب قهوة للناس، تعال قعد مع الناس، إلا ما يكون في رهبة يعني أولها، بعدين بتعودوا. لذلك قالوا الكبار المجالس مدارس. تفضل الشيخ، أهلا وسهلا فيك. فأرجو ما حد ينقل حدا يعني، خلي ينحرج وخليه أبدا، ما عندنا إشكالية، مرة مرة بيصير أموره تمام. إذن ميم ساكنة بعدين باء بيكون عندنا إخفاء شفوي. اليوم درس بإذن الله تعالى الإدغام الشفوي. لماذا سمي أو سميت أحكام الميم الساكنة بالشفوي يا أبو أحمد؟ ليش شفوي يعني؟ الميم الساكنة بالشفوي. لماذا سميت أحكام الميم الساكنة بالشفوي؟ يعني إخفاء شفوي، إضغام. شو هي؟ الميم الساكنة. أحسنت. لأنه مخرج الميم من الشفتين. طب يا محمد لو قلنا إخفاء وخلص؟ لا يجوز. تمييز النوع من الإخفاء. لأنه في أنواع ثانية. لو قلنا إضغام لحاله بتقول طب ما هو في إضغام أحكام الميم الساكنة والتنوين، لازم تقول إضغام شفوي حتى أعرف إنه من أحكام الميم الساكنة. أستاذ لو أنت تسألنا عن الميم. أنا قلت لك إخفاء تلقائي، لا تكون إخفاء شفوي لأنه الميم صح، بس أنا كمان بدي تحكي الإجابة كاملة. قل لي إخفاء شفوي. نعم. تعريف الإدغام الشفوي لغة: الإدخال والإدماج، أدخل حرف بحرف أو أدمج حرف بحرف. اصطلاحا إدخال الميم الساكنة بميم متحركة بحيث يصيران حال النطق بهما ميما مشددة. طب ليش ما قلنا حرف مشدد كالثاني؟ لأنه أنا بحكي ميم ميم، يعني لو قلت الأول لو قلت الثاني ما رح يكون عندي خلاف. وهو إضغام كامل بغني، إضغام كامل بغني. إذا عندي ميم ساكنة بعديها ميم متحركة لكم من. طيب بشددهم أو بدمجهم ببعض وبنطق بهما ميما مشددة. قديش مقدار الغنة في الميم مشددة يا شيخ أسامة؟ حركتين. وهو إضغام كامل بغني، إضغام كامل. بصير عندي ميم واحدة تذهب ذات الميم الأولى وصفة ميم الأولى، بظل عندي صفة ميم الثانية، وبغنى أي رافقة غنى. والغنى كما قلنا صوت جميل يخرج من الخيشوم لا عمل للسان به. والغنى صفة يا أحمد كمال، الغنى صفة أصلية وملازمة في حرفين، ما هما؟ أحسنت، الميم والنون. أحسنت يا أحمد. حرفه حرف الميم فقط، يعني الإدغام الشفوي ما هي حروفه؟ الميم فقط. حكمه الإدغام الشفوي، لازم شفوي. يقع الإدغام الشفوي في الحروف المقطعة في بعض أوائل السور: ألف لام ميم، وألف لام ميم صاد، وألف لام ميم را. وين يا بيك؟ كيف يعني؟ ولك يقع الإدغام الشفوي في الحروف المقطعة أوائل السور اللي هي ألف لام ميم، ألف لام ميم را، ألف لام ميم صاد. كيف يعني؟ مثل ألف لام نهاية اللام ميم. يا سلام، نهاية هجاء اللام، لام ألف ميم ميم لام، وبداية الميم سلام ميم. وين الميم الساكنة وين الميم متحركة؟ هلا بقصي يا وحش، متى بردان الشيخ؟ والله بردي الله يسامحك. الساكن هي الاولى تبع اللام، ميم اللام. اذا الميم الاولى نهايه اللام ساكنه، والميم الثاني بدايه الميم متحركه. ميم ساكنه مع ميم متحركه ادغام شفوي. اداء كيف يا عزام؟ شيخ ابو عزام كيف اداء يعني؟ الف لام ميم اداء كيف؟ كيف تبين معنى الف لام؟ ها وين وقف؟ لام ميم ها ميم مع ميم وقف عليه وعطاها قديش حركتين. إذا ألف حرف لا مد فيه، اللام مد لازم حرفي مثقل، والميم مع الميم إضغام شفوي، والميم مد لازم حرفي مخفف. الماء أخذ المادة العادي، بس أنا حبيت يعني إنه في عندي مدود وعندي حكم. شيخ ليش حرفي مخفف مش بعديها مشدد الميم؟ ميم ألف لام ميم، أنا بهمني نهاية المد، نهاية المد ميم ساكن سكون عادي. بناخذ شيء ثاني، انت لسه ما اخذته مره ثانيه. استاذ انت حكيت انه ادغام شفوي وحكمها بعدين، اللام مع الميم عندي ميم مع ميم ادغام شفوي، بعدين الميم المد في الميم مد لازم حرفي مخفف. طيب جاوب ابو حمز، بس بدي اشوف الان فايز ليش قلنا مد لازم حرفي مثقل في الميم، في اسف اللام الف لام ميم، وقف على الميم اخر شيء لانه اجى بنهايه المد ميم ساكن سكون اصلي مضغم. مشدد مضغم. احسنت هي صح فايز، كويس فايز. ولا يقع الا في كلمتين، الادغام الشفوي زي الاخفاء الشفوي لا يقع الا في كلمتين. كم من فئه خلقا امن ولكم ما مصطلح الضبط، ما معنى مصطلح الضبط يا قصي؟ كيف رسمه في القرآن؟ صوتك خشنان يا زلمة. شو؟ يلا تفضل ما شاء الله. علامات توقيت اسمه. مصطلحات ضبط. مصطلحات ضبط. ماشي. طيب ميم ساكنة وقع بعدها ميم متحركة فيكون حكمهما أو حكمه الإدغام شفوي. مصطلح الضبط تعرية الميم الأولى وتجديد ميم الثانية. علته شو يعني علته؟ ما معنى علته يعني؟ علاقة. سبب. أحسن سبب. يعني ليش أعطيناه إدغام شفوي؟ لأنه عندنا تماثل. ما معنى التماثل بأسلوب بسيط يا حلبي؟ نفس الحرف تماثل، بتقولي أي حرفين مكررات تماثل، با مع با تماثل، اضرب بعصاك متماثلين، لكم من ميم مع ميم متماثلين. إذا ليش أنا أضغمت؟ تماثل. ما هي أسباب الإدغام أسامة؟ أسباب الإدغام ثلاثة، ما هي أسباب الإدغام يا بيك؟ يا بيك أسباب الإدغام ثلاثة، أسباب تسهيل النطق بال... هذا الفائدة من الإدغام. ما هي أسباب الإدغام؟ ثلاث أسباب: تماثل، تجانس، تقارب. أحسنتم. ما هي علة الإدغام؟ يعني متى ممكن أنا أضغم؟ إذا كان عندي تماثل، إذا كان عندي تجانس، إذا كان عندي تقارب ضمن شروط معينة، مش أي حرفين متقاربين إدغام لا. لكن إذا أضغمت شو بتكون العلة؟ تماثل أو تجانس أو تقارب. اللي ما أخذ رح نأخذه إن شاء الله، بس إحنا الآن بهمنا أخذنا التجانس الميم مع الباء. الميم مع الباء نفس المخرج الخاص إم إب، هذا بنسميه تجانس. إذا نفس الحرف معاد مرتين تماثل، وإذا الأحرف إقراب من بعض تقارب. زي ما هو علة الإدغام النون مع يرملوا، ليش أضغمنا يرملوا مع النون؟ تقارب. إقراب. هذا بأسلوب مبسط، وإلا بإذن الله رح نأخذ في المستوى الثاني بأسلوب مفصل إن شاء الله. طيب الآن الإظهار الشفوي. طبعا دروس يا إخوان رح تكون في دار القرآن بعد صلاة العصر يوم الخميس ويوم الجمعة في أيام رمضان. بعد العصر؟ بعد العصر صح، بإذن الله. دوام دوام بعد العصر 4:30 5 دقائق 5 الا ربع وصلت البيت. بتكون بالبيت 5 الا ربع؟ انا وصلت 5 الا ربع برمضان يا اخوان. برمضان برمضان بقل الدوام انا عشان هيك. الصحيح انه فعلا ذروه في الشغل بعد العصر خصوصا رمضان. يعني انت قدره ماشي ممكن يعني هذا نقطع نصيب المجموع عشان واحد واثنين. يعني كم واحد بيقدر؟ طبعا مين بيقدر يحضر بعد العصر مباشره؟ يعني اللي يجي يصلي العصر هنا ونبدا دروسنا. ممكن فاضل بين اي درس اول ماشي. انا بحب الكل يكون موجود، يعني ام محمد ما شاء الله دائما معنا، بحب يكون موجود. يعني اذا في تعديل بسيط ما عندي اشكاليه. اذا الكل ما عنده مشكله يجي بعد العصر إيش العصر راح تصير خمسة مثلث تقريبا. مو هاي لأن العصر بمشي اليوم يعني أذا أي ساعة 4:10 أربعة وربع. على الخمس إن شاء الله بكون. عبين ما نصلي وعبين ما هذا. بعدين هو يوم أو يومين بالأسبوع يوم يعني فعلياً يكون بالأسبوع الجمعة. يا سلام. خلاص درس مهني فعلياً مشكلة راح تكون يوم. إن شاء الله خلاص. خميس أنا بعرف إنه دائماً نص النهار دوام أصلاً. لا دوام شركة خاصة. ممكن مثلاً يكون التلاوي أولاً. نعم صحيح شيخ. أصلاً طلع التلاوي. العصر خمسة أربعة. لا شيخ صحيح أنا ناسي الملاحظة هاي الجمعة الجمعة صحيح خميس جمعة المشكلة الخميس بس صح شيخ ممكن نبدأ مثلا بعد عصر تلاوي بعدين نخلي درس المستوى لا يعني هيك ممكن احنا نسوي هيك يعني عبين ما يجتمعوا الناس عبين ما يجوا بده يصلي بمسجد وبده كذا نقرأ أول شيء نأخذ لنا 45 ساعة نص ساعة 45 دقيقة نص ساعة زمن تلاوي وعلى الخمسة يبدأ النظري وعلى مثلا بعديها نبدأ هاي ممكن نلعب فيها ممكن نعدل فيها اما متى بدنا ندرس يعني ما فيش شيء كويس انا وبدنا نخلص بكير اللي يقدر يروح محمد يقدر يروح ابوه يعني يكون معاه مجال يروح ياخذ له غراض ياخذ له كمان بدنا باخر لحظه نروح لا فعليا شخص صعب كمان ايضا ايش بعد صلاه التراويح مثلا لا بعد التراويح السبعه عندنا مو المغرب يعني تروح كل واحد مطبوخ يعني بصلي عند ابيك انا بس ما ينفعش كمان دوامي على 6 الصبح هاي ها 6 الصبح الدوام إذا مبدئيا بعد العصر نخلي التلاوة أول شيء وبعدين درس مستوى يوم الخميس يعني الخميس بعد العصر تلاوة 45 دقيقة دقيقة أو نص ساعة زمن تلاوة أو حسب العدد بعدين نأخذ درس المستوى الأول مليح ويوم الجمعة ما عندكم إشكالية بعد الجمعة بعد العصر قصدي من يوم الجمعة نأخذ مستوى نخلي التلاوة الآخر شيء على ضمنا تمام انا ضامنه مستوى ثاني ثالث والله حتى لو التلاوه كانت قبل الشيخ بتكون افضل ليه لانه في ناس ما خدوش الثالث خدوش الثاني مثلا بصير خلاص رمضان يعتمد انه التلاوه اول رمضان التلاوه اول بعدين درسوا مستويات بس ما عندي اشكال خلاص تم تم تم خلاص تلاوه اول ان شاء الله وبلكي دروس عند الشباب تكون بعد صلاه العصر بلكي انا اشوفهم نفس البرنامج بس بعد صلاه العصر بيناسب مناسب يعني احمد دجوات عند عند الشيخ حمزه خليني انا اشوفهم طيب ماشي اذا الان الاظهار الشفوي تعريفه اخراج الميم الساكن من مخرجها من غير غنه ظاهره معها اذا وقع بعدها احد حروف الاظهار الشفوي بماذا يذكرنا هذا يا ابو احمد تعريف هذا يذكرنا بتعريف اخذناه الاظهار الشفوي بالاظهار الحقيقي شيخ اظهار الحلقي الحلقة. والله أبو صيب عزام سؤال ما تجاملني فيه أكم مرة قلنا بيجيبوا سؤال ثابت عرف المصطلحات التالية كل درس أشكرك مين عنده مانع أو عنده حكي غير هالحكي لأنه بالامتحان الأخير قالوا كله مصطلحات صح قلتوا لي هيك مين قال لي كلها مصطلحات؟ لا شوف الأكثر ما حكينا بالله ما الله بحكينا قلنا سؤال ثابت عرف المصطلحات والأفضل وأنا لما كنت طالب وما زلت طالب علم كنت أنا أحط دفتر على جنب أحط فيه المصطلحات كاملة أنا كأحمد أنا كنت أسويها أجيب كل المصطلحات مستوى أول ثاني ثالث أحطها على جنب أخليه لحال هذول لأنه سؤال جاي والتعريفات تمسك المادة كيف بدك تمسك أنت الإظهار الشفوي أو نعم الإظهار الشفوي بدون ما تكون أنت عارف تعريفه مع مثال مع مثال مثلا بثبت فأرجوك المصطلحات خذوا بطريقتي أو الطريقة التي تريدونها أما سؤال ثابت عرف المصطلحات التالية هني يصير كله كان تعريف يا سيدي حقه أنا ممتحن هذا الامتحان ده أنا أجيب مدرس لا تعرف حقي بطلعليش حرنا بطلعلي أنا إحنا كنا طلاب مدارس وطلاب جامعات طلاب كليات مع الدكتور مع الأستاذ المادة شو ما يجيب لك هو حر ما تقول لي عبر عن المادة ما عبر لا ما لك دخل فيه انت حتى الامتحان الموضعي عشان يجيب لك أسئلة من التعريف بس امتحان ممتاز كان صراحة أستاذ شمل كل المادة يعني ما في حقوق في المادة أو التعريف ما جابوه صدقا شامل 32 سؤال كان غريب مع اللي قبله لا قال مع اللي قبله خلاص اللي قبله نصف الأسئلة تقريبا ضعف كان بس امتحان اول كان اول ثاني ولا بس اول المره الماضيه اول ثاني ما شاء الله جانا مليان ما شاء الله كان 200 شخص ما شاء الله لكن علامات المعظم ما كانت كويسه انا لاحظت كمان مساجد اخرى ما كانوا تمام. امتحان طويل أستاذ، بده تركيز وعميق. شيخ أبو مالك. شيخ أنس. شيخ أنس. أنا من برضه رافض الله شيخ. كان تقريبا نزع 6-7 طلاب. ما شاء الله قوة. واحد نزح. أسيدي قدر الله ما شاء فعل. هم يعني كانوا حابين ضغط عليه كثير. بس رائع الامتحان رائع صراحة. أسيدي الله يوفق الجميع. الإظهار الشفوي تعريفه إخراج الميم الساكن بإخراجها من غير غنة ظاهرة معها. إيش يعني غنة ظاهرة معها؟ حلب تو شو معنى غنة ظاهرة؟ غنة ظاهرة يعني تبين. طب إذا كانت غير ظاهرة؟ غير ظاهرة يعني ما تغنى. أحسنت. بدها بربيش والله. الله لو يا أبو حلبي عندي بربيش. بطلع حكي. شيشان. ما بعضيها حركتين. يا سلام، كم مرة قلناها كمان؟ الغنة الظاهرة يا حلبي حركتين، الغنة الغير ظاهرة موجودة غنة بس ما تأخذ حركتين. بيك كم مرة حكيناها؟ بشكل دائم يعني. بشكل دائم من عيد ومنزيد. مش مشكلة ما بدعم لك. خلاص، إذا غنة ظاهرة حركتين، غنة غير ظاهرة ما بأخذ المعنى الحرفي غير ظاهر يعني غير مبينة وغير ظاهر وغير لا موجود الغنة لكن ما بتأخذ حركتين. زي من آمن، النون في من أخذت غنة؟ لا يا زلمة يا رجل مش ظاهرة يعني ما بعطيها حركتين. ما معنى ظاهرة حركتين؟ غير ظاهرة ما بتاخذ حركتين. طب في غنة؟ في غنة. أحسن شيخ، في واحد من الشيخ بيحكينا يعني حركة واحدة ما بقدر أعبر عنها. أنا ما عمري قرأتها ولا أخذتها ولا درست على مشايخي. من آمن أعطيها حقها وامشي ماشي. بصير لكل واحد مصطلحات سبحان الله. لكن حلب في غنة مع النون والميم دائما. كمان مرة، صفة ملازمة. ما معنى ملازمة؟ لا تنفك عن، يعني إيش؟ دائما فيها غنة، سواء النون ساكنة متحركة مشددة مخففة مخفاة مضغمة شو ما كان يكون دائما فيها غنة. ليش؟ لأنه من صفاتها اللازمة التي لا تنفك عنها الغنة. إذا ما معنى غنة ظاهرة حركتين، غنة غير ظاهرة في غنة بس ما بعطيها حركتين. واضح؟ سمعت تعريف أستاذ. يقولك الغنة الميم والنون هي حق ومستحق للميم والنون. يا سلام. يقولك هي ذات حق، جزء من ذات الحق، ومستحق الغنة كصفة. احنا ما عبرنا قلنا يا اخوان احنا عبرنا قلنا انت الصايم قاعد بتعطل الناس اذا ما واجبك عليه خلاص حق الشباب الصغار. والله حلبي واحمد كمال لازمكم تفزيتوا يلا خير. دائما لما يكون في زي هيك اصغر الشباب بقوموا مع انه خادم القوم اميرهم، لكن احنا في مجالسنا مجالسنا على السريع بتهبي احمد كمال انت. أنا هيك شيخ حلبي وحلبي حلبي أصغر لحالكم والله من يوم رايح. طيب ما هي أحرف الإظهار الشفوي؟ شيشان أنا حافظ البيت يلا أخي هاك علما حافظ أو غيره الشفوي. معلش صار عنده خربطة شيشان بس أنا وصلت عليك اليوم. الإظهار الشفوي أنا ما بعرف ما بعرف. طب ما هي أحرف الإخفاء الشفوي شيشان؟ الإخفاء الشفوي إخفاء للميم؟ أحرف الإخفاء الشفوي باء. هاي شلنا الباء. ما هي أحرف الإدغام الشفوي اللي أخذناه اليوم؟ الميم. ميم. شو هي أحرف الإظهار الشفوي؟ بالله تقول لي كل الأحرف إلا الباء والميم. إلا الباء والميم. منيح؟ سهلة؟ عيد شيشان مو متغدي اليوم. ما هي أحرف الإظهار الشفوي؟ جميع أحرف لغة عربية إلا الباء والميم. ليش إلا الباء والميم؟ بتقول لأنه الباء إخفاء شفوي والميم إضغام شفوي وباقي الأحرف إظهار شفوي. تمام الشيشان؟ وسمي إظهارا لإظهار الميم عند ملاقاتها لأحد حروف الإظهار الشفوي وسمي شفويا. خلي هو بيحب، في ناس بتحب تكتب إيدها حتى ترسخ معهم. خلي يا سيدي. طيب لماذا سمي شفويا؟ لخروج الميم الساكنة المظهرة من الشفتين، حروفه جميع حروف الهجاء عدا الباء والميم، ويكون في كلمة أو كلمتين. إذا ما الفرق بين الإخفاء الشفوي والإضغام الشفوي والإظهار الشفوي؟ الإخفاء الشفوي والإضغام الشفوي بيكون لازم في كلمتين. أحسنت بطل. والإظهار الشفوي في كلمة وكلمة. أحسنت الله أكبر الله أكبر. أحسنت يا أحمد كمال. إذا بقول أحمد كمال هنيئا للصائمين ولا تنسوا إخوانكم في غزة بالله. شيخ أنت صائم افطر هسه بعدين ملحق ملحق ملحق افطر افطر بس افطر افطر. طيب خلنا نوقف التسجيل شوي ردد مع الأذان. إذا وصلنا عند قول المؤلفين أن الإخفاء الشفوي لا يقع إلا في كلمتين، والإضغام الشفوي لا يقع إلا في كلمتين، والإظهار الشفوي يقع في كلمة أو كلمتين. أمثلة من كلمة الحمد، هاي كلمة وين الحمد عند الإظهار الشفوي؟ الميم بالدال. الميم مع الدال. أنعمت، شيشان أنعمت فيها حكمة، فيها حكمين. شيشان دوك يلا. لا أنعمت، لا فكر فيها. نون ساكنة بعديها عين. أخي هاك علم الحاجة غير خاسر. ما هو الحكم؟ إظهار إيش؟ صح، إظهار شفوي أحكام ميم ولا إظهار حلقي من أحكام النون؟ أن عمت نون بعديها عين، إظهار حلقي ولا شفوي؟ مش حلقي. حلقي. طيب طيب أنعم تاء ميم بعديها تاء، هون إظهار شفوي لأنه من أحكام ميم الساكنة. لماذا سمت أحكام ميم الساكنة بالشفوي؟ لأنه مخرج الميم من الشفتين. إذا لما أسمع شفوي بروح على أحكام ميم رأسا. طيب ويمسك السماء، ويمسك شو فيها حكم؟ ميم بعديها سين، إظهار شفوي. والله بدي أسأل سؤال بس ما حدا جاوبني بصوت عالي، بدي أسأل سؤال لأنه موجود أصلا كمان عليه حرف سيء. أحسن، هذا مصطلح الضبط. بدي أسأل سؤال ما حدا جاوب، والله ما حدا جاوب بصوت عالي، بدي أسأل واحد واحد. السماء الميم بعديها لا يوجد لا باء ولا ميم، ما هو الحكم؟ في حكم ولا ما في حكم؟ السماء قلنا الميم إذا ليس بعدها باء أو ميم بيكون عندنا إظهار شفوي صح؟ نعم. طيب السماء فيها حكم ولا فيش فيها حكم؟ فيها حكم. فيها حكم، ما هو؟ إظهار شفوي. إظهار. أحسنت يلا شيخ. فيها حكم شيخ. إظهار في ماشي. نعم. خلص شيشان عرب شيشان شو؟ لا شيخ ما بس قلت فيها بعدين برجع لك. بيجي قبله ميم عليه حركة وبالتالي فيها حكم. نعم أحسنت أنت صح، وقع فيها كبار يعني أنا استغربت سمارة و... يلا أبو بس تبقى ناسي شو فيها. طيب ما في ليش؟ لأن الميم غير ساكن. أحسنت لا يوجد فيها. انكشفت انكشفت الله يكون ساكن هاي عليها حركة. شفت كيف قدتم أنا الإجابة دي إياها؟ يعني لو أنه عفوا عفوا عفوا لو سألنا كل واحد لحال لو جيتني أنا لحالي أنا عارف أنا عارف مش بدي أفرد عضلات أنا فيش عضلات بس يعني بدي أورجيكم أنه كيف الممتحن ممكن يسحبك ولا محمد عارف مخه إلكتروني فيها أسامة وقع وقع أنا أضرب مثال أنه ديروا بالكم لا تخلي حدا يأخذ الإجابة ويأخذ اتجاه الإجابة بقول حكم المد شيخ أنا أحكي لك ليش حكيت أنه فيها حكم. فكرتك بدك توقعنا في فخ لمعلومة سابقة يعني مش عارف كنت عرفها غلط ولا لا فأنا حكيت قلت فيها بعدين لما أنا أول ما سألت ابتسم هذا محروس ابتسم عاد قلت له ده ما معناه لا تخلي المقابل يأخذك للإجابة الذكية. أول إشي الميم متحركة ولا ساكنة؟ متحركة لقطها الشيشاني متحركة ما إن فيها. إحنا أحكام الميم الساكنة، أحكام النون الساكنة، إذا مش سواكن ما إلي فيهن ما بقدر أعطينا أحكام. تعلمنا من الكسرة سي. أحسنت أيوة. طيب مصطلح الضبط وضع رأس الخاء الصغيرة المهملة فوق الميم، وهذا الإشارة معناه أنه الحرف مظهر سواء إظهار حلقي أو إظهار شفوي. لما أشوف الحرف هذا معناه أنه الحرف مظهر. تنبيه يكون إظهار الميم الساكنة أشد إظهارا إذا وقع بعدها واو أو فاء. لو إيش الميم مع الواو المتحرك نفس المخرج الخاص عليهم و عليهم و بجزء ما كان حد عنده خبرة بتمشي الأمور ولا حد داري. إذن لماذا بقول لك دير بالك؟ ما معنى أشد إظهارا؟ بقول لك بين قوسين دير بالك إذا جاء بعد الميم الساكنة واو أو فاء إنك تخفي. طب ليش؟ بقول لك ما احنا ثبتنا إنه إذا الميم الساكنة بعدها باء إخفاء شفوي، الباء فقط، الميم الساكنة بعدها ميم متحركة إضغام شفوي، الميم فقط غير الباء والميم إظهار شفوي. ومع ذلك بقول لك دير بالك عند الواو وعند الفاء. طب لو إيش؟ قال لأنه مخرج الميم والواو نفس المخرج، فإذا أخفيت ممكن ما تبين تمشي. طب والفاء لقرب المخرج M F. لما نأخذ مخارج الشفتين في مخرجين خاصين، مخرج خاص للميم والباء والواو ومخرج خاص للفاء، لهم فيها تمشي زي اللوز ولا حد داري، لهم فيها، لهم فيها هي اصلا لهم فيها عليهم و. اذا كمان مره احرف اظهار الشفوي جميع الحروف الا الباء والميم، لكن بقول لك اذهن دير بالك احرص عند الواو والفاء انك تخفي. طب ليش معنى عند الواو والفاء؟ لانه الواو نفس المخرج الخاص والفاء قرب المخرج، ولو اخفيت بجوز ما حد ينتبه. لهم فيها ازواج مطهره تمشي ولا حد داري. مش قبل ما اتعلم كنت اخفي، ها يا خوفا من ان يسبق اللسان الى اخفائها عند هذين الحرفين، وذلك لاتحادها مع الواو في المخرج. ما معنى اتحاد؟ نفس المخرج. احسنت. نحو عليهم و، ولقربها من الفاء مخرجا. نحو ولهم فيها. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله يعطيك العافية.